بسم الله الرحمن الرحيم. في كتاب التوحيد اللي ما عنده المذكرة الثانية يأخذ، واللي عنده يستعيرها ويرجع، اللي كانت عنده ناسيها في البيت ولا لازلنا في كتاب التوحيد وفرغنا من الأدلة، أدلة على أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ووصلنا إلى باب أكل كلمة التقوى. أكل كلمة التقوى، لا إله إلا الله، الإنسان قام بها على وجهها فأخرج كل ألوهة في قلبه إلا لله، الخوف اللي معه ألوهة، والحب اللي معه ألوهة، والرجاء اللي معه ألوهة، والتوكل اللي معه ألوهة، يخرج كله ولا يلتفت لأحد، يعني يزكو في توحيده، يزكو في توحيده لا إله إلا الله محمد رسول الله بيقين. ترى هذه شجرة في القلب، والله عز وجل هو اللي يمدها ويسقيها ويبارك فيها ويربيها، وتؤتي أكلها كل حين. نعم، اقرأ شيخ. صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. في مسألة قبل ما نبدأ أثرناها في ذكرنا فيها أحد الإخوة، مسألة دعاء الصفة، يعني اللي يقول يا وجه الله، يا عظمة الله، يا فكلام الشيخ بن باز الله يرحمه دقيق، يعني لأن أول شيء ما وجد أحد سبق ابن تيمية لقول إن هذا كفر من السلف أو غيره. هو صحيح أنه منكر لو قلت يا علم الله، يا رحمة الله، يعني كذا تدعو الصفة منكر، لكن هو ابن تيمية قال كفر. الشيخ بن باز الله يرحمه دقيق، ذكر يعني كلام دقيق، قال إذا اعتقد أن الصفة منفصلة عن الموصوف، يعني إذا كان يتصور هذا، يتصور في رحمة مستقلة عن الراحم، ودعا هذا المنفصل، هذا هو الكفر. هذا صحيح بالشكل، هذا صحيح لو اعتقد أن الصفة منفصلة عن الموصوف، وأنه يقول يا رحمة الله يعني إله آخر، لكن هذا أصلا يعني في الأذهان ليس في العيان، يعني ما تخيل أنت علم على قدمين ولا رحمة ولا عزة ولا، وعندما تدعوها تدعوها على أنها منفصلة عن الموصوف، فهذا هو اللي يمكن يوجه عليه كلام تيمية أن هذا كفر إذا تصور هذا. أما واحد يقول يا وجه الله، وجه الله ترى وصفاته الذاتية جل وعلا خاصة الوجه، هذه إن شاء الله أنه ما ينازعون فيها، والأحمق اللي قال يا وجه الله هذا ما عليه شرها، لأن وجه الله في القرآن يأتي بمعنى الذات، ويبقى وجه ربك تبارك اسم ربك كل شيء هالك إلا وجهه، ما في عربي يفهم إلا وجهه فقط، لكن الكلمة منكرة. أما كونها كفر بالقيد اللي ذكره ابن باز صحيح، ماشي على أصول التوحيد أنه يتخيل الانفصال ويدعو المنفصل، هذا ممكن، لكن عاد وين هذا؟ وين اللي يتخيل الانفصال ويدعو المنفصل؟ يعني حال الدعاء يدعو صفة منفصلة عن الموصوف فيقول يا رحمة الله أغيثيني، هو ما يقصد رب العالمين، يا عزة الله أنقذيني، يعني مثل كذا، وأكثرها كلام ضال من آثار الفلسفة، ولا موجود حتى مو موجود في كلام السلف، ولا موجود ولا حتى عند العامة يقولون الشيء هذا. صحيح قد تأتي ألفاظ يعني منكرة، مثل ما قلنا شاءت إرادة الله ولا مدري وشو، هذه ترك أحسن، لكن حنا بس نتكلم في مسألة الكفر ولا يمنكر. مسألة الكفر هل يكفر بالضابط اللي ذكره الشيخ باز واضح، تخيل الانفصال ودعاء المنفصل عن الموصوف إذا وجد هذا. نعم، صلى الله عليك. وقول الله تعالى عن كلمة التقوى تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، هي والله تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. نعم، فكل أكل له موسم إلا أكل هذه الكلمة فهو في كل حين. كلمة كل حين أول شيء تؤتي، هي تؤتي بدون تعب، أكلها أكل كل حين. وين الشجرة اللي على مدار العام وعلى مدار السنين دائما أكلها جاهز؟ وين هذه؟ قلت تعرفون شجرة أكلها على كل يوم؟ ما يمكن هذا. أزكى شيء الرمان والنخيل والأعناب والتين، له موسم، بعض موسم صغير يمشي، لكن هذه الشجرة ولذلك قال بإذن ربها، ليل ونهار وسفر وحضر وضراء وسراء تؤتي الأكل دائما، لأن رب العالمين هو اللي يمدها ويسقيها. نعم. لأن ربها هو الذي يرعاها ويمدها ويبارك فيها. نعم، رب العالمين هو اللي يمدها ويبارك فيها ويربيها كما يربي أحدكم فلوه. يعني الأفعال عندما تنسب إلى الله عز وجل فيها سعة، ثم الصفات ثم الأسماء، الأسماء لا فيها ضيق. فكلمة يرعاها يمدها يربيها جاءت في الحديث يربيها بيمينه صدقة أحدكم كما يربي أحدكم فلوه، رب العالمين هو اللي يبارك فيها، فيها الشجرة هذه، لذلك تؤتي أكلها كل حين بإذن ربي. نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله. هذه بالذات كلمة التوحيد، ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت توحيد وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين، مو بيعني أوقات عن أوقات، لا، سبحان الله، كلما كان العبد أخلص توحيد وأعمق إيمان يكون الأكل باستمرار في كل حالاته، سراء وفي ضراء، في منام، في قيام، في ليل، في نهار، دائما، بل يطعم، يذوق، يجد أكل كلمة التوحيد، يجد، يجد حلاوة الإيمان، ولا شك، لأنه بإذن ربها، رب العالمين هو اللي يربيها، هو اللي يجعل أكلها كل حين. نسأل الله من فضله، هذا والله اللي تبذل من أجله الأعمار. نعم. صلى الله عليه. وقول الله تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها، والحسنة هي هذه الكلمة، فمن جاء بها على وجهها رزقه الله خيرا عظيما منها، أي بسببها. نعم، هذا من الأوجه الحسنة في الآية، من جاء بالحسنة فله خير منها. الوجه الظاهر من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، لكن لما فسر الصحابة الحسنة بأنها كلمة التوحيد ما في عاد خير منها شيء، من جاء بالحسنة فله خير منها، حتى جزاءها هو بسببها، فالله أعلم أنه فله خير نابع منها أو بسببها، فله خير عظيم منها، يعني منها، من جاء بالتوحيد فله خير منه. نسأل الله من فضله. نعم. صلى الله عليه. وقول الله تعالى والذين آمنوا بالله ورسله، أولئك، هذه ساقط، أولئك هم، أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. فمن حقق التوحيد فهو الصديق وهو الشهيد. نعم، من حقق التوحيد ينال الصديقية ونال الشهادة، يستشهده ربه وإن لم يقتل، كل من كان العبد أخلص توحيد ينتخبه الله لمقام الشهادة وإن مات على فراشه، لأن الله يصطفي منكم شهداء، يجتبي منكم شهداء، ومقام الشهادة منصب، أحرى الناس إن شاء الله أن يستشهد هو المقتول في سبيل الله، لكن ينتخب الله، ولذلك اختار الله للصديق أن يموت على فراشه ولغير الصديق رضي الله عنهم. فيقول الله عز وجل في سورة الحديد والذين آمنوا بالله ورسله، إيمان مخصوص، ليس الإيمان العام، إيمان خاص، إيمان عميق يؤتي أكله، توحيد صافي، آمنوا بالله ورسله بيقين، أولئك هم الصديقون. والآية ممكن تكون قسمة فيها ثلاثية وممكن تكون ثنائية، بمعنى ممكن أن تقرأها أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربه، ثم القسم الثاني والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، وممكن تكون والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، ممكن تكون ثنائية أو ثلاثية كلها صحيح، لكن من حقق التوحيد أحرى الناس أن يصل إلى مقام الصديقية ومقام الشهادة هو الموحد الخالص، وإن مات على فراشه يختاره الله لمنصب الشهداء، لأن الله قال فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. فإذا منصب الشهادة هو منصب أحرى الناس أن يكونوا هم القتلى في سبيله، ولذلك لما قيل النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ما تعدون الشهيد فيكم فيما يروى عنه عليه الصلاة والسلام، قالوا الذي يقتل في سبيل الله، قال إن شهداء أمتي إذن لقليل، إذا كان ما في شهداء إلا بالقتل إن شهداء أمتي إذن لقليل، ثم قال الحريق والغريق وكذا وكذا وكذا. فإذن هو منصب، لكن اللي إن شاء الله أحرى أن يكون هو قتيل المعركة هو غيره، والموحد لا شك. نعم. صلى الله عليه. قول الله تعالى قد أفلح من تزكى، وهذه الكلمة تورث أعمق تزكية وأجملها. ما في شك والله، أقوى تزكية تزكية التوحيد لا إله إلا الله، تعطيك السخاء، تعطيك الشجاعة، تعطيك الحلم، تعطيك التوكل، تعطيك الصبر، تعطيك الشكر لا إله إلا الله. ليش؟ لأن خلاص ما عاد فيه شركاء متشاكسون، حسمت أمرك فيه واحد جل وعلا، لكن الواحد هو واحد في ذاته، لكن في قلبك مو بواحد، عندك في قلبك أشياء لازم تطلعها، الناس، الدنيا، الهوى، الشيطان، الأنداد، الشركاء، يمين يسار، ولا هو واحد في ذاته. فكلما صار واحد في ذاته جل وعلا، واحد في قلبك، واحد لا إله إلا الله، ما عاد خوف ممزوج بألوهية إلا له، حب ممزوج بألوهية له فقط. هذا وش ظنكم؟ هذا بيشح؟ هو يدري أن الله عز وجل هو المالك، هو اللي يعطي، هو اللي يمنع، هو اللي يقسم، هو اللي كل شيء عنده. هذا بيجبن؟ هو يشتاق إلى لقاء ربه ويعلم أن الموت مكتوب وموقن. هذا بيجزع؟ هذا أعمق أعمق شيء دائما تزكية التوحيد، وبضدها تتبين الأشياء. قال عليه الصلاة والسلام إن زعى فإنها لا تزيدك إلا وهنا، اللي يركن للشرك أو للناس أو والله يركن إلى ركن غير شديد، مريض دائم يبي يرضي هذا ويتعب من هذا، وهذا أمرضه وهذا سواله وهذا يرجيه وهذا يخاف، وهذا دائما شركاء متشاكس تعتمل في قلبه. فتزكية التوحيد ما مثل شيء، خلاص هذا الشخص يكون أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين، يفنى عن إرادة السوى، وليس عن شهود السوى، عن إرادة ما عاد يريد إلا وجه الله عز وجل. هذا وينها؟ كما قال تعالى يريدون وجه. فيا أخوان تزكية التوحيد هذه ما مثلها شيء، وكل تزكية هي مبنية عليها أصلا، لأن أي تزكية من دون التوحيد ما تستمر ولا تنجو. واحد يزكي نفسه على الكرم وهو ما عنده التوحيد ضعيف، ما ينتكر. أنت بتعلق بالدنيا وبتعلق بالناس، وهذا أعطاك وهذا جحد نعمتك وهذا ما شكر لك وهذا رحت. أعمق شيء اللي في التوحيد، لأنك خلاص أنت تعامل مع الواحد. ولا عن ترى يقول في الجاهلية والكفر مخبثة لنفس المنعم، يعني السخاء ما في توحيد والناس ما تشكر تخبث نفسه ويمكن يبطل، وهذا صحيح. والكفر كفر النعمة يعني مخبثة لنفس نبئت عمرا غير شاكر نعمتي، والكفر مخبثة لنفس المنعم. لكن إذا كان موحد ما تخبث نفسه، لأنه متعامل مع الله عز وجل. بل قال الله عز وجل عن الموحدين الأسخياء أنهم يقولون لا نريد منكم، مو ما ننتظر، ما نريد أصلا، ما عندنا إرادة داخلية، ما نريد. وين هذا؟ هذا ما يكون الموحد. أي سخي في الدنيا يريد، ها ما نريد منكم جزاء، لا تجازونا بأي شيء شكرا، بل الأعجب منها ولا نريد شكورا. عكس بيت عنتر اللي يقول الكفر مخبثة لنفس المنعم، هذا الموحد يقول لا نريد منكم جزاء ولا شكر، إن شكرت فهذا من طيبك أنت، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، وما شكرت أنا أصلا أتعامل مع الواحد. وأصدق بيت قالت العرب قول حطيئة، من يفعل الخير لن يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس، والله ما يضيع، نضيعه الناس ما يضيع رب العالمين. وإن أردت الناس وجدت اللي تريد خلاص، كما قال عن حاتم أراد شيء وبلغه، لكن العرف يذهب ما يذهب بين الله والناس ما يضيع. فأزكى شيء والله التوحيد، الشجاعة. شوفوا أشجع الناس اللي مو موحد، وش اللي يحمله على أنه يهريق دمه ويعقر جواده ويتزوج نساء ويقسم؟ وش اللي يحمله؟ حتى لو كان حمية والعصبية، أما الشجاعة المتصلة اللي رأيتموها في الصحابة رضي الله عنهم وفي الأنبياء، لأنها مبنية على التوحيد، نابعة من التوحيد. شجاعة لأنه يقدم إلى الله عز وجل ويبذل روحه لله، مو بالعصبية ولا قبلية ولا غضبه ولا لا، يبذل روحه لله على منهاج صحيح، هذا ما يكون أحد أشجع منه إطلاقا. وهكذا قس على كل الأشياء، تلقى صابر، تلقى شاكر، تلقى راضي، تلقى حسن الظن بالله. فكل تزكية ما تنبع من التوحيد ضعيفة وهشة وترجع. توحيد قد أفلح من زكاها، ومعنى التوحيد كما قلت لكم الواحد يكون واحد، الواحد في سمائه يكون واحد في قلبك، ما عاد تنظر لغيره ولا تلتفت غيره ولا تجزع من ذلها ولا تنافس في عزها ولا يهمك مدحهم ولا ذمهم ولا شيء، الواحد يكون واحد. نعم. صلى الله عليه. وقول الله تعالى: ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. فأراد الله أن يفطن قلبك لما أن يفطن قلبك، كلها صحيحة، لكن أن يفطن أو يفطن. فأراد الله أن يفطن قلبك لما أراد منه من التوحيد المتولد من إجلال الله وتعظيمه ورهبته، لأنه هو يتوفى الأنفس. هذا كلام الشيخ محمد الله يغفر له في الحالات الثمان، يقول: ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. فقال ليش قال الذي يتوفاكم؟ معاني كثيرة، لكن الشيخ محمد فتح الله له معنى، فقال: أراد الله أن يفطن قلبك لما أراد منه من التوحيد المتولد من إجلال الله وتعظيمه ورهبته، لأنه هو اللي يتوفى الأنفس وإليه المرجع وإليه المصير. فهو يقول الشيخ: رب العالمين ما يريد توحيد غير زاكي، يريد توحيد الذي يتوفاكم ويحاسبكم ويراقبكم ويجازيكم، فهذا يولد عندك العظمة والرهبة والإجلال، هذا معناه. نعم. صلى الله عليه. وفي حديث العباس رضي الله عنه مرفوعا: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فمن رضي ذاق طعم الأكل. إيه، يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم حديث العباس: ذاق طعم الإيمان. إذن الإيمان شجرة، وشجرة لها ثمرة، وثمرة لها طعم، والطعم يذاق. وإن كان الصوفية أفسدوا هذا المعنى واللي بعده، عندهم في مصطلحاتهم الذوق والوجد، الذوق والوجد، والوجد عندهم يصل إلى السكر، يعني يغيب عقله من نزغات الشياطين. أما أهل التوحيد عندهم أن فيه ذوق، تذوق، ولا شك أن الذوق هو أخص الحواس الخمس، الذوق هو أخص الحواس، ولذلك رب العالمين دائما يأتي به في مثلا في الوعد والوعيد: ذوقوا عذاب الحريق، ذوقوا كذا، لأن سبحان الله الذوق فعلا تشعر وتلمس بلسانك، ويعني سبحان الله قد يكون حتى هو الذوق هذا قد يشمل حتى الشم واللمس، يعني يدخل فيه أشياء كثيرة، لأنك فهو طعم الإيمان ذاقه، حلاوة ذاقها. متى تذوق طعم الإيمان؟ المؤمنون يشعرون بالإيمان ويفرحون ويحبون، لكن المرتبة اللي هو تذوق طعمه، يكون الإيمان له طعم، طعم تذوقه، ذوق تحس به، تجد حلاوته. صحيح. هذا إذا رضيت بالله ربا رضا تام، ما عاد مع شريك، ورضيت بالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا، ورضيت بالإسلام دينا رضا تام، عن أسماء وعن صفات وعن قدر وعن شرع وعن دبرة وعن حكمة وعن توزيع وعن قسمة وعن كل شيء. وهذا دعوة، لكن إذا جاء المحك، جاءك مصيبة، أعطي غيرك ما أعطيت، قدم غيرك ما قدم، هل أنت راضي عن الله في كل حالاتك؟ إذا كنت راضي عن الله، إن أصابك مرض، إن أصابك فقر، إن أصابك مصيبة، دائم راضي عن الله، والله تذوق طعم الإيمان. إذا كنت راضي عن الله دائما محسن الظن به، والله تذوق طعم الإيمان، ذوق ما بعد. وعدد الذوق أيضا يتفاوت. ارضى عن الله تكون رضية، استغني بالله تكون غنية. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إذا رضيت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ورضيت عن الإسلام، هذا الذوق اللي صحيح يشعر بشعور، يعني إحساس متواصل. والثاني الوجد أيضا. نعم. أحسن الله عليك. وفي حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وكل الثلاث من لوازم تحقيق كلمة التوحيد، فمن حققها وجد الإيمان حلاوة لا يعدلها شيء. كذلك الحديث هذا: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، يعني الإيمان لحلاوة بالذات، حلاوة يجدها وجود حلاوة الإيمان، وكل الثلاث المذكورة في الحديث هي من لوازم تحقيق كلمة التوحيد. وحلاوة لا يعدلها شيء. الأولى أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، إن صدق في هذه والله يجد حلاوة الإيمان، إن صدق في هذه لا يحبه إلا لله، ما يجمع بينهم التوحيد، والله يجد حلاوة الإيمان. لذلك يقول وهب بن منبه: ثلاث ساعات في الدنيا أظنها من ساعات الجنة، أظنها من ساعات الجنة، يعني ما تشبه ساعات الدنيا، فيها روح وفيها من طيب الجنة ومن روحها. ثلاث ساعات: الأولى مقابلة الإخوان في الله، سبحان الله، مقابلة الإخوان في الله يأتي فيها روح وحلاوة اللي تحبه لله، ما في نسب، ما في توافق طبع، ما في نعمة تربها، ما في شيء، ما تذكر شيء تحبه به إلا لله لأجل التوحيد والسنة. هذه مقابلة الإخوان كأنها من ساعات الجنة، وعند إفطار الصائم وفي ساعات السحر، وصدق والله منبه، والله أن الثلاث ساعات هذه كأنها منزوعة من الجنة للمؤمنين خاصة يعني. نعم. صلى الله عليه. وشهادة أن لا إله إلا الله إذا ثبتت في القلب بالمثبتات السبع، وهي الصدق والإخلاص والمحبة والعلم واليقين والانقياد والقبول، آتت أكلا لا يشبه شيء، وفي كل حين بإذن ربها. ومن أشهر أكلها سبع ثمرات حلوة، هي الأولى التوكل. طيب، سبع ثمرات، لأن الثمرات هذه لما كتبناها في المرة الأولى في بعضها في القلب خمس منها وثنتين، فنقول سبع ثمرات في القلب حلوة في القلب، وسبع ثمرات أخرى مشتركة بين القلب والجوارح، سبع وسبع، سبع ثمرات في القلب يعني أصلها في القلب، وسبع ثمرات مشتركة بين القلب والجوارح. أول الثمرات القلبية التوكل، وهذا من أكل كلمة التوحيد، التوكل على الله عز وجل، وهذا سبحان الله شيء، يعني التوكل على الله شيء لا يوصف، فيه عزة وفيه ثقة وفيه تفويض وفيه، وإن شاء الله نقرأ في الدرس القادم. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لتحقيق التوحيد وتزكية التوحيد، وأن يزيدنا كل يوم خير وإيمان وفقه ويقين. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.